قرن الرضي كله قيل عن الرضي عن الستين ويبقى يوقف ستين سقوط وكنا قبل ذلك وكونه خلاف المتبادلة وعدم صحة تلك الفترة المليارة ثلاثة. السؤال الأول وش تزمن المتبادلة في المقام يعني؟ السؤال الثاني هو الجزء يعني الترقي بس أنه الذي صار الظاهر هو نفس الذي يحق ولذا نجد أن أكثر الفقهاء تمسكوا بالإطلاق للتعميم على أي كيفية كانت. لو كان يشترط التتابع عليكم السلام لكان على المولى لمقام البيان أن يقيد الصوم بالتتابع كما فعل ذلك في الآية القرآنية شهرين متتابعين، بينما في الرواية ورد مجرد 18، إذن لا يشترط التتابع. بينما ذهب آخرون إلى اشتراط التتابع، ويمكن أن يذكر لهم هذا التوجيه أنه في صوم الشهرين المتتابعين يوجد عندنا مطلوبان. المطلوب الأول صوم شهرين، والمطلوب الثاني أن يكون ذلك على وجه التتابع. فعندما عجز المكلف عن العدد الخاص مع التتابع في هذا العدد الخاص، فننتقل إلى البدل الاضطراري وهو 18. فلو كان متمكنا من الاتيان بوصف التتابع فيها لا يحق له ان ينتقل الى الغير، لان المفروض انه عجز عن هذا الوصف في عدد معين، فهذا الذي يسقط عنه عليه السلام. أما إذا كان قادرا على الوصف في العدد البديل فيجب عليه الإتيان به. فإذا في كيفية الصوم نعم، بل هو هكذا يعني على نحو تعدد المطلوب، في كيفية صوم 18 يوم لمن عجز عن الشهرين يوجد هذا الاختلاف، وإن كان الرأي المشهور هو ما عليه الفتوى في العصور المتأخرة. كيفما هذه نقطة بقيت لدينا في الدرس السابق لم نشر إليها. النقطة الثانية أن وجاء بدل له وهو 18. فعجز عن 18 يصوم عن كل يوم من 60، يعني ذلك أن هذا الساقط ما زال مرصوبا حتى بعد العجز عن بدله. وهذا خلاف قاعدة أن الساقط لا يعود. هذا هو الدليل الأول. وإن كان ثبوتا يمكن أن يناقش في ذلك، لأنه لعل شيء واحد له بدلين اضطراريان على نحو الطولين، فيوجد ما يعني البديل الأول عن هذا الذي تعجب عنه هو 18. إن كنت قادرا، إن عجب فله بديل، كما يعتبر من الالتزام بذلك لا يوجد أي مشكلة. كيفما كان الدليل الثاني دليل إثباتي، أن النص الشريف ورد فيه صوم 60، فإن عجب فصوم 18، فإن عجز فإطعام مدن الطعام عن كل مسكين. الظاهر من هذا النص رجوع هذا الصيام رجوع هذا التصدق بمد من طعام إلى الأخير لا إلى الأول، وإلا لكان مقتضى الظاهر أن يعبر بتعبير آخر، يقول إن عجزت عن إطعام 60 مسكين فيجب عليك أحد أمرين على وجه التردد: إما أن تصوم 18 يوم، فإن عجزت ماذا؟ تكفر عن كل يوم من 60 بماذا؟ بمد من طعام. فالنتيجة أن المقصود من التضارب في مقام التضارب الظهور من مجموع تركيب الكلام، فبناء على ذلك يكون مقام الإثبات والدلالة يساعد على أي معنى؟ على كل يوم من 18. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث والظاهر من الإخوان أن هذا الدليل الثالث يحتاج إلى شرح أكثر. الدليل الثالث في حد ذاته واضح، ولكن في الدليل الثالث ترقى ببال من شيء إلى شيء، فنحتاج إلى أن نفهم وجه الترق، هل المترقى عنه والمترقى إليه شيء واحد أم بينهما اختلاف؟ إذا كانا شيئا واحدا فلا وجه للترقى، لا يترقى من الشيء إلى نفسه، وإن كان بينهما اختلاف فما هو هذا الاختلاف؟ مرة نجيب على وجه الاختصار وأخرى على وجه التفصيل. أما على وجه الاختصار قبل ذلك، أصل الوجه الثالث ما هو؟ أصل الوجه الثالث أنه يا أخي سلمنا أن ظاهر الرواية إطعام أو التصدق بمد من طعام عن كل يوم من 60، لكن حينئذ هذا الوجه لا يكون قاعدة مضطردة، هذا أصل الإشكال، لا يكون قاعدة مضطردة، يعني ربما يجري في بعض الكفارات ولكنه لا يجب في الكفارة المخيرة. إذا كان متمكنا من إطعام 60 أو التصدق على 60 مسكين كل واحد لمدن طعام، إذن لا يصدق أنه عاجز عن جميع الاتصال فلا يصدق في الكفارة. هذا كان أصل الإشكال. مهم أن نفر بين ما قبل بل وما بعد بل. أما الجواب المختصر والإجمالي هو أنه لا فرق بينهما هيئة، ويوجد بينهما فرق مولدا. كيف جئنا للمختصر؟ ماذا تكتبون لهذا الجواب المختصر؟ حاصل المطلب أن قبل بل وبعد بل الإشكال واحد، هيئة الإشكال واحد، أنه لا يصدق العجز مع الطعام مع القدرة على التصدق على 60 مسكين. أصل الإشكال واحد، لكن مورد الإشكال أين هو؟ بينهما ما قبل بل. إذا ننظر إلى العبارة ماذا قال؟ وعدم صحته، صحة هذا القيل الكفارة المخيرة، يعني إذن هذا القيل لا يقترب في جميع الكفارات، لا يصح في الكفارة المخيرة. ليه؟ لأن القادر على التصدق عن كل يوم من 60 بمدة يكون قادرا على إطعام 60. فإذا كان قادرا على إطعام 60 لا يصدق عليه أنه عاجز عن خصال الكفارة، فإن الصيام في الكفارة المخيرة غير متعين عليه، فلا يصدق أنك عجزت عن الخصال فتنتقل إلى الإطعام، لأن القادر على إطعام 60 يجعله أصلا لا. هذا الإشكال مع قطع النظر عن مسألة 18، يعني مورده بعد العجز عن 18، فإذا كان قادر عن التصدق على 60 مسكين إذن هو في الحقيقة قادر على ماذا؟ على إطعام 60 مسكين. فإذا لا فرق، وإذا كان قادرا هذا الفرق من أول الأمر أصل 18 لا تأتي، فقبل الفرق مورد الإشكال قد غض الطرف فيه عن مسألة تأتي 18، ثم التفت إلى نفسه. وإذا ورد هذا الإشكال في الأصل لا تصل النوبة إلى 18، صار واضح الفرق. لذا قلنا الهيئة بينهما مادة الإشكال وهيئة الإشكال واحدة، لكن مورد الإشكال وتوقيت الإشكال بينهما ماذا؟ اختلاف. يعني في قبل الترقي سلمنا أنه الآن وصلت النوبة إلى العجز عن الصيام، ثم وصلت النوبة إلى العجز عن 18، فنطعم 60 مسكين نفس الطعام 60 مسكين، إذا أنت متمكن من خصال الكفارة المخيرة مع قطع النظر الآن عن مسألة 18. ثم التفت إلى نفسه، وإذا كان متمكن من الثمانية لا تصل النوبة إلى أصل صوت 18. هذا هو وجه الترقي. فالعبارة لا شيء عليها كتاب النذر. وتوابعه. هذا إن أكل عليه الدهر وشرب. أن نبدأ بالعنوان نقول كتابه أو كتابة، ما هو إعرابه على الفتح وما هو إعرابه على الرفع والوجوه الأربعة التي تذكر عادة لا نحتاج إلى الدخول فيها. فلكن تعرفون يطلق نقول كتابة، قل من كتابه وكتابة. كتاب النذر وتوابعه عطف على ماذا؟ على النذر، فليس عطفا على الكتاب، لأنه توابع النذر لا توابع الكتاب. النذر في اللغة العربية قبل الاصطلاح الشرعي بمعنى الوعد العبد من الوعد بخير او الوعد بشر، تطلق الوعد وبعباره اخرى اعم من الوعد والوعيد. هذا هو النذر بحسب الاصطلاح الشرعي الا اللغه. اما النذر بحسب الاصطلاح الشرعي فقد أغفل تعريفه في كثير من الكتب التقليدية، وربما اعتمادا على وضوح مصابيطه وصيغته، والتعريف إنما نحتاج إليه لنعرف الداخل ولنميزه عن الخارج. فما كان ما دامت المصابيط متميزة فلم يبحثوا في التعريف، إلا أن الشهيد الأول رحمة الله عليه ذكر للنذر في الدروس تعريفا، فعرف النذر بأنه الالتزام. الصادر من باب الاختصار نقول لمن يحق منه الالتزام، يعني لابد أن يكون كامل عاقل غير محجور عليه القيود التي لها دخالة في كمال الشخص وأنه يصح له ماذا أن يلبس، وهي الحقيقة الشروط الآتية في النذر. فإذا النذر التزام بفعل أو ترك بقول الله تبارك وتعالى ناويا القربى. هذا هو تعريف النذر عند الشهيد الأول. فسوف يأتي شرح المقصود من نية القربى، وأن النذر وإن كان عبادة لكنه يختلف عن سائر العبادات في كون القربة في سائر العبادات غاية بخلافها في النذر، وهذا سوف يأتي إن شاء الله عن قريب موضح هذا الموضوع. أما بالنسبة لتوابع النذر، نحن نعرف أن توابع النذر تنحصر في العهد واليمين، فحينئذ في بعض البعض جعل هذا الجمع من قبيل الجمع المنطقي. في الحقيقة النذر وتابعيه لا وتوابعه، سيكون الجمع جمعا منطقي، لكن لا أرى ضرورة للالتزام بالجمع المنطقي. نبقى البحث على حاله في العرف واللغة، ويكون الجمع جمعا يدل على ثلاثة فصاعدا، ولكن هذا لما يؤخذ في العنوان ولم يبرهن بعد على الانحصار فلا مانع من التعريف بالجمع العرف واللغة، يعني يعني نظير مثلا نظير هذا في النحو، قرأتم في بعض الأحيان عندنا نكرة تنحصر ماذا بالفرق، أن هي تدل على شارع بجنسه أو يمكن لا يكون لها مصداق في الخارج، ولا ينافي ذلك أن تكون نهي. كذلك في المنطق في بحث الكلي، الكلي قد لا يكون له مصداق في الخارج لكن له قابلية الانتواء على الكثير. هنا في العنوان عندما نقول النذر والواقعي نريد المعنى اللغوي للجامع والمعنى العرفي للجامع، لكن غاية الأمر عند البحث وجدنا لهذا الجامع كم مصداق، وجدنا له فردين، فلا مانع من أن نطلق الجامع على حاله ولا نحمل هذا الجامع المعنى المنطقي الذي ربما لا يكون متناقبا مع البحث الفقهي العرفي. يقول كتاب النذر وتوابعه من العهد واليمين، في الابتداء يبدأ بشرط النادر، يقول وشرط النادر الكمال في البلوغ والعهد، هذا من لطائف هذا الكتاب في سنة 1414 درست كتاب النذر سنة 1417 الدورة الثانية في شهر شوال، نحن الآن في أي سنة؟ 29، يعني يكون بين الدورة الأولى والدورة الثالثة كم؟ 14 29 15 سنة. ليش أقول لكم أنه تحتاجون إلى شخص طازن تعبير الكرام؟ وشرط النادر الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار فالقصد إلى مدلول الصيغة والإسلام والحكم كده جيدا. هذه الشروط بعضها يمكن إثباته بالقواعد العامة، مثلا كنموذج على ذلك الحرية، ليس من الضروري أن ترد رواية في كتاب النذر، يمكن نكتفي بالقاعدة العامة الواردة في القرآن الكريم كل على مولى لنمنع انعقاد النذر في العقد. فإذا بعض الشروط يكفي فيها القواعد العامة، كذلك مثلا مثل البلوغ والعقد يكفي فيها رفع حديث رفع القلب عن الصبي وعن المجنون، حتى ولو لم ترد روايات خاصة في باب النذر. وكذلك بالنسبة للاختيار والقصد، فإن القصد باعتبار أن النذر من العقود والعقود تابعة للقصود، فلن نكتفي بالقاعدة نعم. كذلك مسألة الاختيار نكتفي بحديث الرافع، رفع عن أمتي 9 منها ماذا؟ الاضطرار. إذن جملة من هذه الأمور تثبت بأي شيء بالقواعد العامة. طب ما رأيكم بالإسلام؟ نفس عقدية النذر لا تستلزم اشتراط الإسلام، وإلا ما اشترطنا الإسلام في البيع، يعني لا يشترط في البيع الإسلام، ولكن باعتبار أن النذر ماذا؟ طاعة وقربة، فحينئذ إنما يتفضل الله من المتقين، أيضا هذا يمكن أن يثبت بالقواعد العامة. ولكن على الرغم من ذلك إذا نلاحظ روايات باب النذر فيها روايات خاصة في أكثر هذه الشروط، فإذا لا يوجد بحمد الله تعالى مشكلة في هذه الشروط. فلا ينعقد الآن يبدأ الشارح بالتفريع على هذه الشروط من اشتراطنا للبلوغ، فيقول فلا ينعقد نذر الصبي والمجنون مطلقا مطلقا بحسب الظاهر قيد للصبي والمجنون. وبما أنه لم يتقدم ولم يتأخر ما يدل على التعميم والإطلاق باعتبار أن النص واضح باعتبار أن المجنون قسمان والصبي على قسمين مميز أو غير مميز، فيكون الإطلاق للإشارة إلى أقسام هذين الأمرين. طبعا بالنسبة للمجنون نعممه على خلاف اثنين، لكن في الأدوار لا بشرط أن يكون في حال جنوني، أما في حال إفاقته حكم حكما العاقل، وهذا واضح. ولا ينعقد من المكره، ولا المكره هذا من شرط الاختيار، ولا غير القاصد. من هو غير القاصد؟ كموقر صيغة النذر عابثا أو لاعبا. فقط لو قال عابثا ولاعبا كان يوجد مجال لاحتمال أن اللاعب عطى التسفير على العابث، أما في أو ليست عطف التسفير، لا تأتي لعطف التسفير. فمعنى ذلك أن بين العابث وبين اللاعب يوجد، فما هو الفرق بين العبث وبين اللعب؟ العبث في اللغة هو العمل الذي لا فائدة فيه، عمل لا فائدة فيه له. بينما اللعب يتصور له فائدة لكن حين العمل، ولا يوجد له إلا غالية. حين العمل يتصور له فائدة، أما أن تتعقب الفائدة بعده لا يوجد. مثلا اللعب، نلعب الآن، نفس اللعب فيه فائدة، ترويح عن النفس، أما فعلة غالية بمعنى أنه سوف يترتب عليه بعد ذلك خطر، فلا يترتب عليه هذا الأثر. هذا هو الفارق بحسب الظاهر بين العبث وبين ماذا؟ وبين اللعب. عابثا أو لاعبا، أو سكرانا أو غاضبا. سكران من أين نفهمه؟ من القصد. أو غاضبا، غضبا شديدا، يعني وصل الغضب إلى حد يرفع القصد، يرفع قصده إليه، يرفع قصد النادر إلى النادر. ولا الكافر، يعني ولا ينعقد من الكافر، لأننا يعني اشترطنا الإسلام مطلقا حسب الظاهر جميع أقسام الكافر. ويمكن أن نوسع في الإطلاق أكثر، أن يقال مثلا بلا فرق بين الحرب والجن، هذا نوع من الإطلاق. أو نقول بلا فرق بين أن يكون قد أسلم بعد نذره أو لم يسلم، يعني استمر على كفره أو لم يستمر، لأن المدار على حين انعقاد هذا العقد. المهم حين هذا العقد لم يكن متوفرا على الشروط، فحتى لو أسلم بعد ذلك لا ينعقد، فيحتاج إلى عقد جديد وإلى صيغة جديدة. ولا الكافر مطلقا لتعذر القرب على وجهها منه. شوف واحد ماذا؟ أنه فقط ذكر الدليل، لم يذكر دليل أي شرط من هذه الشروط. كما أشرت إليه أن هذه الشروط يمكن لا نحتاج إلى دليل خاص، يمكن أن نستدل عليها بالأدلة العامة، لكن الكافر لا يمكن أن نستدل عليه بالدليل العام في باب العقود، لأن النذر عقد، وإلا فالبائع ينعقد من الكافر. أشار إلى أنه لأن هذا العقد من العقود الذي بين العبد وبين ربه، فهي طاعة من الطاعات، وهذه الطاعة لا تتأتى من الكافر. الزميل ما تركت وجود الله، الزميل ما تركت وجود الله اتحقق من أصدر قصد القرآن. بلي هذا في بحث الحج العروة يوجد خلاف بين الفقهاء أن الكافر لو نذر الحج أصل الحج قالوا لا يتأتى منه، أما أصل النذر ذهب البعض إلى أنه يتأتى منه، لأن الكافر خصوصا كالكتاب مثلا يعتقد بوجوده لا، فحينئذ ماذا؟ أصل النذر ينعقد منه. لكن هذه المسألة عجب، يعني مرة نبحث على مبنى أبي حنيفة الذي خالفه المشهور من علمائنا، بل كاد أن يكون إجماعا أن الكفار غير مكلفين بالفروع، هذا مذهب أبي حنيفة، الكفار فقط مكلفون بالأصول، وحينئذ لا يشمل الخطاء أو في بأقول أو في بنذر على هذا المبنى. وأخرى نقول الكفار مكلفون بالفروع، ولا لا تصح منه، وهذا مبنى مشهور علماء، لا تصح منه. لماذا؟ لا لأجل أن نسبة الشيء إلى المولى لا تتأتى منه، هذا السؤال نشأ من أين؟ من أن نية القربة هي عبارة عن ماذا؟ على أنه أن يكون هذا الفعل منسوب إلى الباري، وإسناد فعل إلى الباري يكفي فيه الأعظم بوجود باري. إذا قلنا بهذا هذا الإشكال في محل، لكن المقصود من نية القربة بمعناها العرفي يوجد شيء من التقرب، والكافر الذي لا يؤمن برسالة، بهذه الرسالة التي من جملة أجزائها ماذا؟ النذر. ففي الحقيقة هو لا يؤمن بهكذا رب أرسل هذه الرسالة، فهو مبعد، فكيف يكون يصح للتقرب؟ هذا الوجه لعدم انعقاد أو صحة للعبادة من الكافر، لا مجرد إمالة الفعل إلى خالق، حتى نقول أن أكثر الكفار يعتقدون بوجود خالق، أن الشبهة نشأت منه. وقال في الدين لا، وقال في الدين لا، لا برسل لهذه أرض مصرانية. إذا كان في دينه يعني بنفس الخصوصيات والشرائع، بنفس الخصوصيات والشرائع هذه نبدأ هكذا، لا يوجد عندنا هذا الشيء بنفس الخصوصيات، بمعنى من هذه الخصوصيات أن هذا الفعل منظم من شريعة سيد المرسلين، فهذا لا يعتقد به فلا يكون مقابل. يعني قال يتعذر القربة على وجهه، لو قال يتعذر القضاء وسكت يعني يتغير مطلق أي لتعذر، لذا هذا يعني يشرح على وجهه، يعني أي على وجهه، يعني على هذه الشرائط المعتبرة فيها أن يكون الشيء صالح للتقرب من المولى، ولذا الآن ليس فقط من الكافر، في بحث الاجتماع الأمر والنهي مرة شيء من هذا القبيل، أن حتى من الشيء المبعد لا يمكن أن يتقرب به، لذا قال لتعذر القربة على وجهها منه، وإن استحب له الوفاء به لو أسلم. وجه الاستحباب في وفاء الكافر بالنذر لو أسلم في النتيجة يصل هذا النذر الذي صدر من الكافر أن الكافر شرط على نفسه، صحيح؟ وبعد أن شرط على نفسه وأسلم ربما يقال بشمول المؤمنون عند شروط، لكن لضعف هذا الاستدلال يصبح لإثبات ماذا؟ الاستحباب مضافا مع قطع النظر عن هذا الدليل يلوح هذا الاستحباب من بعض النصوص الخاصة. ولا نذر ولا ينعقد نذر المملوك. إذا هذا في مقابل قوله الحرية. قلنا هذا تدل عليه الأدلة العامة وتدل عليه أيضا الأدلة الخاصة الواردة في باب النذر. إلا أن يجيز المالك قبل إيقاع صيغته أو بعد إيقاع الصيغة على المختار عند المصنف في الدروس. كيف تجيز؟ نذر العبد بدون إجازة لا ينفع، لن يقع باطلا. أما لو أجاز المالك في الجملة يوجد اتفاق على انعقاده، وإنما الكلام في مكان الإجازة. مكان الإجازة متى يكون؟ هل يكون مكان الإجازة قبل إيقاع الصيغة أو يكون أو يكفي؟ طبعا ما أحد يقول يشترط أن يكون بعد إيقاع الصيغة، لا. يعني هنا اتفقنا الأول على نحو الإلزام، الثاني على نحو التوسع. يعني قول يقول يشترط أن يكون قبل إيقاع الصيغة حتى بقع الصيغة عن إذنه، وإلا لكان له. وقول يقول له النذر من العقود، والعقود كما قنبى في الإجازة الصادقة، قنبى في الإجازة اللاحقة، والشاهد على ذلك ماذا؟ البيع القبولي، البيع المعطلي، البيع الفضولي. فإن البيع الفضولي الإنشاء الصيغة حصل بدون إذن، لكنه أجاز بعد ذلك قبل إيقاع صيغته أو بعده على المختار عند المصنف. إذن ينعقد النذر من قبل المملوك مع الإجابة على هذا الخلاف الذي أشرت إليه، أو تزول الرقية قبل الحل. إذن جيدا يقول ينعقد النذر لو زالت الرقية قبل الحل. معنى قبل الحل يعني قبل أن يحل المولى هذا النذر، يبطل هذا النذر. مثلا الآن بالنسبة للوالد وولده، يمكن للوالد أن يبطل نذر الولد على الخلاف، وإن كان قدر متيقن في اليمين ثابت من الرواية من سوف يأتي. وكذلك لو لم يحل المالك هذا النذر ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أعتق هذا العبد، صار حرا بالصحيح. طبعا هذا يصح يتناسب مع رأي المصنف في البعدية، يتناسب مع رأي المصنف في البعدية. أما لو قلنا لا، الشرائط لابد أن تتوفر كلها حين إجراء الصيغة، هذا حينئذ هناك وجه في عدم صحة هذا النذر، يحتاج إلى إجراء صيغة جديدة. أو تزول الرقية قبل الحد لزوال المال. والأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا. كيف جيدا؟ نريد أن نفرق بين مطلبين، بين أن ينهى المولى تقول لعبده لا تنهى، فيأتي العبد ويجري صيغة النذر، وبين لا، المولى كان خالي الذهن لم يأنه، فجاء العبد وأجرى صيغة النذر. وهذا البحث عام ساب المكروه، حتى في الزوج والزوجة، حتى في ماذا؟ الولد والوالد، حتى في اليمين، وحتى في العهد كما سوف يأتي. هل يفرق بين صورة له وبين صورة عدم الإذن؟ الشارح رحمة الله عليه يختار أن الأقوى هو النذر بدون الإذن باطلا. إذا وقع باطلا كما وقع باطلا الإجازة اللاحقة لا تشير. هذا رد على المختار المصنف. من تبجي إذن لهذه النقطة؟ لماذا باطلا؟ عندنا رواية عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا كان يقول ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده. ليس حرف ماذا؟ قاعدة عامة. الأصل في حرف النهي أنه لنفي في حرف النفي عفوا الأصل في حرف النفي أنه لنفي الحقيقة والماهية. أقول لا رجل في الدار يعني حقيقة الرجل غير موجود. فلو فرضنا المتكلم قال لا رجل في الدار والحال أنه هو يعرف أنه يوجد رجل، فلا بد أن يكون هذا الاستعمال استعمالا لا نستطيع أن نحمله على نفي الحقيقة. إذا لا نستطيع أن نحمله على نفي الحقيقة فهناك احتمالات متعددة لتفسير المجاز. إما لا رجل يعني لا رجل فوق الخمسين، إما لا رجل يعني لا رجل فوق الأربعين، إما لا رجل يعني لا رجل عنده بصيرة. معاني متعددة يمكن أن تتصور في المقام. فعندهم قاعدة تقول إذا تعددت المجازات فاللفظ يحمل على أقرب المجاز للمعنى الحقيقي. الآن في قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قامت الضرورة على أن ما يصدر من جار المسجد في بيته صلاة حقيقة، لا يصح أن تكمل على نفي ماهية والحقيقة. فعندنا عدة احتمالات: لا صلاة، عندنا احتمال ثاني لا صلاة يعني كاملة، لا صلاة مثابة، احتمالات متعددة. يرى أن نفي الصحة يكون أقرب المحتملات إلى الحق. ليش نفي الصحة يكون أقرب المحتملات إلى الحقيقة؟ لأنه في نفي الصحة أنت في الحقيقة تنفي الحقيقة لكن عن قسم من أقسام الصلاة، لأن الصلاة تنقسم إلى ماذا؟ إلى صحيحة وكاذبة. فعندما تنفي الصلاة الصحيحة يعني نفيت حقيقة أحد الأقسام، ففيه روح نفي الحقيقة، فلذا كان أقرب المجازات إلى ماذا؟ إلى الحقيقة. طبعا في المورد الذي يتأتى حمل على نفي الصحة، المثال اللي ذكرته المثال اللي ذكرته يوجد أدلة خاصة تدل على أن الصلاة في البيت صحيحة، لكن مع قطع النظر عن هذه الأدلة الخاصة نتكلم. طب في هذه الرواية الإمام عليه السلام نفى النذر ولا يمكن أن نحمله على نفي الحقيقة، لأن النذر عبارة عن ماذا؟ عن إنشاء هذه الصيغة وقد أنشئ. فإذا أنشئ فلا يمكن أن نحمله على نفي الحقيقة، فنحمله على أقرب المجازات وهي نفي الصحة. إذن النذر الذي يقع من التدريج ماذا لا نستطيع أن نحمله على نفي الحقيقة؟ لأنه يلزم تناقض في الرواية، لأنه من جهة نفاء ومن جهة مع ابن السيد أثبته. فلا يمكن أن يحمل على نفي الحقيقة، إذا يمكن أن يحمل على نفي الحقيقة أقرب الاحتمالات هي نفي الصحة. يقول بدون جدد لنفي ماهيته في الخبر المحمول على نفي الصحة. ليش؟ لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا يراد نفي الحقيقة. طبعا إذا أمكن نفي الحقيقة لا يحتاج أن نذهب إلى المجازات. طبعا هذا عند المحققين من المتأخرين هذه القاعدة باطلة. هذه القاعدة يأتي معكم إن شاء الله في الكفاية استدلوا بها في بحث في الكفاية. لو قال المتكلم أكرم العلماء ثم خصصنا، قال لا تكرم النحاة، وبالقدر المتيقن ما هو الذي أرجع حجية العام النحاة، هذا لا إشكال فيه. الباقي بعد التخصيص هل يكون العام حجة فيه أو لا؟ أصوليون قبل الشهيد وفي زمان الشهيد كانوا يختلفون في ذلك. جماعة قالوا لا يكون العام حجة. ليش؟ لأنك أنت كان عندك 100 عام أخرجت 10 ومن نحاة، استعمال العلماء في 90 يكون حقيقة أو مجال؟ مجال. العام موضوع عندهم موضوع للمئة، أنت أخرجت 10 فبقي 90، استعمالهم في 90 مجال، استعمالهم في 89 مجال، استعمالهم في 3 مجال، ولا مجال أقرب من مجال، فيكون الكلام مجمل فلا يصح أن نتمسك بالعام. هذا كان مبنى جملة من علماء السنة. جماعة من علمائنا ردوا عليهم بماذا؟ أن هنا في مجال أقرب من مجال، وهو المرتبة الأخيرة بعد التخصيص. ليه؟ فإن 90 أقرب إلى 100 من 89، فالمجال عندما يدور بين مجازات متعددة نحمله على العصر. واضح كيف كان الاستدلال عندهم؟ الآن في عصر الحاضر كل هذا الكلام باطل، كلا الكلامين لا وجه له، لأن العام لم يستعمل بالباطل أصلا، العام استعمل في استيعاب المدخول، والمدخول مرة يكون 100 إذا كان في قرينة مخصصة، ومرة يكون 90، ففي كلا الحالتين أداة العموم ماذا؟ استوعب. كان في كلا الحالتين استعملت في الاستيعاب، إذن هذا المجال الحقيقي. مثل جيدة؟ فيما نحن فيه يمكن أن نقول بهذا الشكل. أنا عندما أقول لا صلاة لجار المسجد نقول يمكن أن نحمل على نفي الحقيقة، لكن نفي الحقيقة مرة على وجه الحقيقة ومرة على من الحقيقة في مقابل الادعاء، ومرة على وجه الادعاء. عموما هذا فيه كلام إن شاء الله يأتي معكم فيه، لأنه أقرب المجاز إلى الحقيقة حيث لا يراد نفي. وعموم الأمر بالوفاء بالنذر، هذا جواب عن الشكال عن سؤال، أن أوفوا بالعقود تشمل النذر أو لا تشمل، تشمل النذر المملوك أو لا تشمله، تشمله. فإذا تشمله القدر المتيقن خرج عن هذا العموم ماذا؟ صورة نهي السيف، يبقى غيره مشكوك. هي فائدة أصالة العموم أن نتمسك بها وين؟ في مورد الشك. فإذا كان عندك قطع أن هذا الفرد داخل لا تحتاج إلى أصالة العموم، لأن كل الأصول العملية والأصول اللفظية موردها وين؟ الشك. فإذن إذا شككنا أنه لن يأذن له سيد ولكن لن ينهى، فهل يدخل أو لا يدخل؟ ما نرتب بعموم أوفو بالعقود. واضح هذا الإشكال؟ يقول الشارح رحمه الله عليه يعني. كما خصصت أوفو بالعقود بالأدلة التي دلت على نهي السيد، أيضا هذه الرواية التي رويناها عن الإمام علي عليه السلام تصلح لأن تخص السبب، فيكون مورد عدم إذن السيد داخل في المخصص، فإذا دخل في المخصص يخرج عن العام فلا يصح التمسك بأطالة العموم. إذا يقول وعموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوصا بالنذر المذكور، أين ذر مطلوب؟ ورد في رواية الإمام علي عليه السلام كما دل عليه الخبر، لأنه فقط مخصوص بنذر المملوك مع نهي السيد. لا، يعني في الحقيقة عندنا مخصصان. مخصص الأول الروايات التي دلت على عدم الإعصاب مع النهي، وعندنا المخصص الثاني وهذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام التي دلت على عدم الإعصاب في مورد ماذا؟ في مورد عدم السيد. صار واضحا؟ وإذن الزوج يأتي والحمد لله. اللهم صل على محمد.